السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا الحديث سيكون عن الجنة إن شاء الله، مع جنة العرفان نعيش إلى أن نلتقي في جنة الرضوان إن شاء الله. نحن في هذه الأيام وفي الدنيا عموما عندما نتلبس بالأعمال الصالحة نكون قد دخلنا جنة الزمان وعشنا معها إلى أن نلتقي في جنة المكان إن شاء الله. الجنة حديثنا عنها هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون له: يا رسول الله حدثنا عن الجنة. يا سلام على الجمال، حدثنا يا رسول الله عن الجنة. كان الصحابة وهم من هم يريدون من يحدثهم عن الجنة. كان الصحابة مع قوة إيمانهم وبذلهم كانوا يحتاجون من يذكرهم عن الجنة، لأنهم كانوا يعلمون أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمستقبل الخالد له أثر قوي في دفع الإنسان ومنع الإنسان وفي رفع الإنسان. النبي يمر على آل ياسر وهم يعانون أشد المعاناة في بداية الطريق وفي بداية الإسلام، فيقول لهم: صبرا آل ياسر. ويهدئ النبي صلى الله عليه وسلم من جروحهم ويسكب عليها ماء الشفاء بكلمات تهدئ هذا الكبد وهذه النار التي تشتعل في آلامهم، فيقول: فإن موعدكم الجنة. والجملة دي ما تمرش عادي على عمار، تظل الذكرى خالدة في قلب وعقل عمار، يمتلئ قلبه حبا وشوقا لهذا المعنى. عشان كده يوم اليمامة وهو بيحارب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب في المعركة دي وقطعت أذنه، والأذن لما قطعت كان ينزف منها الدم وهي ترفرف، فوقف على صخرة وظل يصيح لما وجد بعض المسلمين قد فر، فقال: يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون. الله أكبر، لسه حضور الجنة في عقل عمار خالد. ليه؟ لأن الجملة دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لي زمان، فاستعذب كل بذل ويده في حياته، ولذلك كان عندهم الشوق دايما للجنة ونعيم الجنة، النعيم الذي لا يزول، وكانش عندهم استعداد أبدا يبقى فيه تنازل أو فيه مفاضلة أو مفاصلة في الموضوع دوت. درجة في يوم من الأيام عثمان رضي الله عنه بن مزعود بيسمع واحد شاعر من الشعراء قاعد بينشد، فلما ذكر الجنة في قلب عثمان عالي قوي والشوق يحرك فؤاده ويحركه، فبيسمع لبيد وهو قاعد يتكلم، لكن الجملة تخدش هذا الجمال، جمال الجنة، فوقف له عثمان فبيقول: إيه لبيد؟ قاعد بينشد الشعر، فبيقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت، صح، كل حاجة غير ربنا باطلة. فبيقول: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. سبحان الله، كان عندهم الباب ده مفيش هزار فيه. عشان كده كان عما كانوا يتعبوا ويحصل لهم أي حاجة، إيه الشيء اللي بيسليهم؟ واحد إيده تتقطع أو قدمه تتقطع في معركة، فينظر لها ويقول: سبقتيني إلى الجنة. يا سلام على الجمال. جعفر أيسليه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة لما يعني يفقد روحه، فيسلي النبي الصحابة بأين جعفر كما سيأتي. الجنة يا جماعة ليست هروب من الواقع للخيال، ولا هي فرار من عالم الشهادة لعالم الغيب، لا لا لا أبدا. احنا هنشوف ان شاء الله في هذه اللقاءات ان هي حل مشاكل كتيرة في الدنيا بتقابلنا في طريق الآخرة. الجنة هي حل لأشياء كتير قوي منعانا. الجنة لأن احنا في السوق الآن، في سوق الشراء، وهيجي واحد يقول لك: انت ليه بتكلمني على الرز والفول والطعمية والحاجات دي كلها واللحمة والفراخ وأنا في الهايبر وأنا في يعني قدام المحلات؟ لأن ده المكان اللي احنا هنشتري منه يا ابن الحلال. انت هتشتري الفراخ منين؟ ما انت هتشتري سحورك منين؟ فطارك منين؟ الحاجات دي كلها هتشتريها من السوق ده. فالدنيا السوق اللي يباع فيه، اللي بتباع فيه، اللي احنا هندفع فيه تمن الجنة، ده المكان اللي هندفع فيه المهر. عشان كده احنا محتاجين نراجع انفسنا، هل احنا جاهزين ولا مش جاهزين؟ واحد راح يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيقول له: ما الصراط المستقيم؟ قال له: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة. يا سلام، بيقول له الصراط المستقيم النبي الدهدنة في بدايته ونهايته الجنة. عشان كده يا جماعة احنا هنتكلم عن الجنة، وجنة الآخرة بتبدأ بجنة الدنيا، جنة الطاعة، جنة السرور، سرور القلب مع الله وبالله، فرح القلب بالله، لأن ده فرح وسرور. السرور ده نعيم، يعني هو من نعم أهل الجنة. فمن كان مستوحشا مع الله في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ والمعاد أعظم وأشد، ومن قرت عينه في الدنيا بالله هتكون قريرة العين عند الموت يوم القيامة. المعنى ده مهم قوي. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدخول عليه في الصلاة في جنة من جنات الأعمال الصالحة موقوف على الطهارة، فمنفعش مصلي يصلي حتى يتطهر. والجنة كده برضه، ما لا يدخلها إلا كل طيب طاهر، فنسأل الله أن يطيب قلوبنا. فالجنة مش مجرد حقيقة قادمة وبس، لا يا جماعة، الجنة هي المواعيد اللي تم تأجيلها رغما عني وعنك. الجنة هي الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، هي الحب الذي بخلت به الدنيا، هي دي الجنة. الجنة هي الفرح الذي لا يتسع له كل بقعة في الأرض. الجنة هي الوجوه التي نشتاق إليها والوجوه التي حرمنا منها. الجنة هي نهاية الحدود وبداية إشراق الوعود. الجنة هي استقبال الفرح ووداع المعاناة ووداع الحرمان، وداعا وداعا. الجنة زمن الحصول على الحريات، لا قمع، لا سياج، لا سجون، لا خوف من القادم المجهول. الله أكبر. عشان كده هيكون لنا وقفات مع قوله: ادخلوها بسلام. من الأول، من أول لقطة، من أول لحظة، سلام في كل حاجة، سلام في الجسم، سلام في النفسية، سلام في العقل، سلام في كل صغيرة وكل كبيرة، حتى سلام في الطرق اللي هتمشوا فيها. فالجنة هي موت المحرمات، الجنة موت الممنوعات، الجنة موت التعليمات والسلطات والتحكمات، الجنة موت الملل، فيش ملل، في الجنة موت التعب، في الجنة موت اليأس، مفيش يأس، في الجنة موت الموت، خلاص ما عادش فيه فراق. مبدع الجنان، بديع السماوات والأرض، الجميل الذي يحب الجمال، بيخبرنا عن هذا الجمال ويحثنا عليه، يقول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، اللهم أوعدنا ولا خطر على قلب بشر، سبحان الله. عاوزين نطلع من السلسلة دي بشعور واحد، يقول لما يخرج منها: شعرت بأنني خلقت من جديد، لم تعد الدنيا كما كانت، لم يعد في حياتي مكان للملل، بدأت أرى الدنيا على الرغم من تفاهتها أجمل مما هي عليه، شعرت بضرورة تحويلها إلى جنة مؤقتة. كل شيء سيذكرك بالجنة، سترى العداء والبغضاء والمناكفات من أجل الدنيا صارت أمرا مخجلا، هتحس مهما كنت مقصر، مهما كنت لست من العباد ولا من العلماء ولا من الزهاد، وأن التقصير بيأكلك من كل أطرافك، لما تجوب في هذا العالم الجديد ستشعر أن ثم شوق وسمى طهر خاص ألم بك، ازداد الشوق إليه، هتحس قد إيه أنت كنت محتاج أن ترتوي بهذا الماء، الماء الشافي الذي يسد بعض العطش الذي يخفي قلبك. والله الحديث عن الجنة رحمة، من رحمة الله بنا أنه كلمنا عن الجنة، إن الكلام عن الجنة يدفعك ويمنعك، يدفعك في الطريق، يدفعك في طريق للسير في الدنيا، تكون عاشق لها. يا جماعة، في ناس في الدنيا اشتاقوا للجنة حتى اشتاقت الجنة لهم، يا سلام، وهنتكلم عنهم إن شاء الله في أثناء هذه السلسلة. يا جماعة، في ناس هدناها تتعب وتقرب من الجنة لدرجة ان الجنة هتبدأ تقرب منها. وأزلفت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين. كفاية بقى، انت تعبت كتير، انت كنت بتبذل كتير، حان الآن ان الجنة هي اللي تقرب منك، الجنة هي اللي تبدأ تقرب، انك انت قربت كتير، والجنة وفية، الجنة وفية، فمينفعش انت تكون انت وفي قوي وشغال ليها لكي تنال ما رغبك الله فيها، وفي الآخر ان هي لا تكون وفية معك. لا يا جماعة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، تحسن لها ولا تحسن لك. تخرج إن شاء الله من السلسلة دي عاشق والهان، يهون عليك مطالب معشوقتك، هيرخص كل شيء من أجلها، كل معاناة، بل مش هترخص، ده أنت هتتلذذ بالمعاناة وأنت ذاهب إليها. ليه؟ لأن دي المهر. لما في واحد بيحب واحدة مهرها شوية عالي عليه، وبيسافر وبيتغرب وبيبيع بعض الورث بتاعه وبعض الحاجات اللي معاه ومقتنيات الذهب اللي ادتها والدته ليه قبل ما تموت، بيبقى كل حاجة هينة، بل بيبقى مستمتع، بيبقى مستمتع جدا. ليه؟ لأنه حبها، الجنة دي يا جماعة ملأ ذكرها القرآن والسنة. ليه؟ عشان تحركك، عشان إن الشوق ده يحرق قلب العشاق، فما يبقاش دايما عندك حنين للأزهار والأنهار بتاعة الدنيا فقط. لا لا لا لا، في أزهار تانية مستنياني، في جو تاني مستنيني في الجنة. ياخدك الحنين لما تعيش معاها إلى وجوه أنت تحركت شوقا أن تنظر إليها. مش نفسك في يوم من الأيام تقعد مع مؤمن آل ياسين، مش نفسك في يوم من الأيام تقعد مع النبي إلياس وإدريس وزكريا، مش نفسك تقعد مع عيسى ويحكي لك شعور والدته لما حدث ما حدث، ثم تجالس محمد صلى الله عليه وسلم ويحكي لك رحلة الإسراء والمعراج، يحكي لك بعض ما مر به من حياته. مش نفسك تعيش مع موسى وهو اللي يحكي لك قصته بلسانه. حاجات كتير قوي نفسك تعيشها، مش نفسك تعيش وتقعد مع ناس تسمع عنها كتير من أجدادك وقرايبك ماتوا وانت صغير، مش نفسك تعيش مع حد فاتك ويعني تركك في الحياة لوحدك. الجنة هتشوقك ليها، الجنة هيكون عندك شوق عالي قوي انك تقعد مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتقعدي مع اخت موسى وهي بتحكي لك ازاي اخترقت اعلى جهاز مخابراتي انذاك، وقد ايه كانت متزنة نفسيا وهي بتخترق هذا الاختراق. مش نفسك تقعدي مع امرأة فرعون وهي بتحكي لك قد ايه ان الجنة هدأت روعها، رغم ان ما كانش في حد خالص بيعينها، لكن الجنة فوقتها، الجنة سددتها، الجنة ساعدتها. مش نفسك تعمل احتفال على شرف المهاجرين والأنصار؟ كل ده ان شاء الله نعيشه واحنا بنتكلم عن في الجنة. الجنة اللي هتخفف عليك كل مواساة، لان كل مواساة لن تكون بمثل مواساة الله لعباده لما يذكر لهم الجنة. كل كلمات العزاء ستكون باردة، كل كلمات المواساة هتكون جوفاء، إلا التي الكلمات التي كان يعزي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، كان بيعزيهم بالجنة. الصحابة في يوم من الأيام يشوفوا ثياب جميلة قوي من حرير يعجبوا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لديه غيرة، لديه حساسية عالية قوي، بيغير قوي على الجنة. فلما لقاهم معجبين قوي بها ولأن الكلام ده في قلوبهم، سعد بن معاذ كان مات رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فإيه اللي حصل؟ فيقول لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. ياه، هم ماسكين ثياب من حرير لملك من الملوك ومعجبين جدا بيها، سبحان الله. فيشوفهم كده انتوا معجبين قوي بيها، يقول لهم فاكرين سعد؟ سعد ده المناديل. انتوا عارفين المنديل يا جماعة؟ النبي ما ذكرش الحلة، ما ذكرش حاجة من الثياب الجميل، قال لك المناديل، الحاجات اللي احنا دايما نستعملها مرة ونرميها، حاجة لا تؤبه لها. بيقول لهم الحاجة اللي سعد مش مركز فيها في الجنة خير من هذا. تقطع ذراع جعفر في مؤتة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. يا سلام على الجمال. تلاقي واحد حصل شيء فقالوا له لازم بتر، فيلاقي صبعه ده بيحصل له بتر ولا قدمه ولا أي شيء، فينظر إليها ويقول اسبقيني إلى الجنة. يا لما يكون ده شعرنا، شعار اسبقيني إلى الجنة. أي شيء فاتك الغنى وحرمت منه في الدنيا رأفة ورحمة بالكريم سبحانه وتعالى، لا لأنه والله ما منعك بخلا، ولكن رزقك لطفا بهذا المنع. فلما تلاقي إن الغنى كده فاتك، هو مش فاتك، هو سبقك، مستنيك ومنتظرك إذا كنت من أهل الجنة. لما يموت والدك وتموت والدتك ويموت ابنك ويموت عزيز عليك قوي، تتذكري أنه سبقت إلى الجنة، وتتخيلي لو أن الله أعاده مرة أخرى وأحياه، هل يبقى ويرضى أن يعود مرة أخرى ويعيش وسط هذا الكرب والكبد والضيق والضنك؟ لا، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه يفقد ابنا عزيزا صغيرا له، يعزي النبي بالجنة، يعزي بالجنة ويخبره أنه في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة. أحد إخواننا الكرام في يوم من الأيام يعني توفي أو رزق مولود، ولكن هذا المولود يعني سبحان الله قبضه الله سبحانه وتعالى. وكنت بقول له اقف مع نفسك وشوف انت تربيتك افضل ولا تربيه ابراهيم وسارة عليه السلام؟ مين اللي هيربي لك ابنك يا سيدي؟ يمكن انت كنت تربيه تبهدله، يمكن انت كنت تؤذيه. ربك سبحانه وتعالى اختار لولدك الا يربيه الا الخليل الذي اتخذه الله خليلا، وسارة هم دول اللي راعوا ابنك. ده ملجأ، الملجأ الخليلي، يبقى معهم إلى أن تأتي يوم القيامة وانت على الباب وبتسمع ادخلوها بسلام، استلم أولادك من الخليل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعزيهم بذكر الجنة. يموت عبد الله بن حرام فيبكي جابر ولده، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وقال له عبدي تمنى في الجنة. بيقول له تمنى، الله أكبر. هي دي الدنيا يا جماعة، ستنقضي بحلوها ومرها، ستنقضي بغناها وفقرها، ستنقضي بعافيتها وأمراضها، ستنقضي بظلمها وعدلها، هتنقضي. الجوع الصيام هينقضي والعطش هينقضي، لكن الأجر هيبقى. القيام التعب فيها ينقضي وتبقى الحسنات. المشي للجامع سينسى، أما الأجر فيذكر. تذكر لحظة دخولك الجنة يهون عليك كل شيء، وانت واقف قدام باب الريان منتظر ان الباب يتفتح، وبعدين لا يدخل منه إلا الصائمون. يا الجمال، وانت داخل وتبص على الأمم، الأمم من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والعالم كله بيتفرج مين الكبار دول اللي داخلين من باب خاص، وتبقى انت من ضمن الناس مجرد ما تعدي وتلاقي الباب بيتقفل. فإذا دخل الصائمون أغلق ولا يفتح أبدا، خلاص الباب ده ما يتفتحش تاني. لذة من لذات الجنة تنقضي، خلاص لذة محدش هياخدها تاني. انت تخش والباب يتقفل بس انتهى. دي الصائمون بس، هما اللي يعيشوا في الجمال ده، اما غيرهم مش بتاعتهم. فالجنة عزاءك، الجنة عزاءك، الجنة هي الفوز اللي بيخلي كل الخسائر تفهم، والنار هي الخسارة اللي بتخلي كل الانتصارات تافهة. عشان كده دايما شمر للجنة، لأنها عزاء سيرمن شرخا في قلبك. في الجنة لا أحب يرحلون، أحبابك معك ولك وعندك، لست مضطر لتقاتل بكل خلية فيك لتكسب معركة الحفاظ عليه. انت اتحرمت في الدنيا لما طلقت من اولادك، وانت اتحرمت من ابو زوجتك لما منعك اولادك. في الجنه مفيش الحرمان، الجنة لا يأتي أحدهم إلى حياتك ويبدأ يدخل فيها، انتهى خلاص كل ده. في الجنة مفيش غيرة، لن تبكي. في الجنة مش في يوم من الأيام هتيأس وتتضايق وتضرب راسك بالجدار من فرط العجز عن الوصول لشيء أردته بكل ما فيك. ليه؟ لأن كل ما تهواه فهو لك. في الجنة مفيش قوانين تمنعك، مفيش ضمير يحاسبك، مفيش ممنوعات. على سجيتك ستكون، كل ما تريد أن تفعله تباشره دون تفكير. في الجنة تكون كالطفل الذي بدا يحبو في الدنيا لا يعبأ بأحد. في الجنة لا وجع، في الجنة لا سهر، في الجنة لا نار تشتعل في صدرك، ولا برد ينخ في عظمك، سليما معافى لن تمس بسوء. في الجنة لا يوجد عيون محمرة من كثرة البكاء. في الجنة لا أكفان متعبة من كثرة السهر. في الجنة لا تجاعيد تبسطي وتبسط، لا شيب فيها، لا انحناء في الظهر، لا وهن في العظم. تخيل بقى مقدار الراحة هتكون عاملة ازاي. في الجنة لقاء أحبة ماتوا وتركوك، وجمعا بآخرين أحببتهم فبخل بهم الدنيا عليك. في الجنة لك ولنا ولهم، فيها ما تشتهي أنفسهم. الجنة في رفقة حلوة، أنبياء، صديقون، أبو بكر، عمر، آسية، مريم، فاطمة، عائشة، كل هؤلاء الذين كنا نتعزى بهم حان الآن موعد لقياهم. في الجنة نظر إلى وجه الله الكريم، إذا كنا احنا بنستمتع بالكلام بتاعه، نسمع الكلام تزداد الأشواق لرؤية الجميل الذي تكلم بها. في الجنة نظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، تخيل المشهد، مجرد التخيل يهون عندك كل ما تجد. اللهم جنة. في الجنة ترى الله، ترى الذي لطالما آنس وحشتك، ترى الذي طالما فك كربتك، ترى من طالما آمن روعك ودبر حياتك، ترى الذي آواك عندما جافوك، ترى الذي شفاك وأطعمك وسقاك من غير حول منك ولا قوة. سبحان الله، كل واحد تفلت من يدك رغما عنك في الجنة تمسك يده وتقول أخيرا ها نحن هنا. يا جماعة، الموت ليس فراق، لأننا سنلتقي في الآخرة. الفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر ليس معه. المعنى ده مهم أوي. في الجنة هتسمع منادي ينادي خلود بلا موت. اللهم هذا النداء. عشان كده كانوا يتواصون في الشدائد، إنما هي أيام تمضي والموعد الجنة. وحدها الجنة هي التي تصلح أن تكون تعويضا عن كل الخراب الذي ألم بك. اللهم هذا العوض. فكلما أبعدك نفسك لترك عمل صالح قل لها لعلي بهذا العمل أدخل الجنة. آه والله مهما كنت تعبان، مهما كنت مرهق، رب سائر عاسر القدمين، دامع العينين، مغبر الكفين، خطوه في الأرض، قلبه في السماء، ما زال يعبر فيعصر ويكبو فيقوم حتى يبلغ من السداد أرشده، وتنادي السماء للأرض: هذا عاثر الأمس عرج حتى وصل، سر بعوجاجك، سر بعرجتك حتى تطأ، حتى تطأ قدميك الجنة. معلش، أيام والامتحان هينتهي، فاصبر واصبري، الزم مصحفك، حافظ على صلاتك، احتسب الوجع بتاعك، ما هو إلا قدر الله، وامتحاناته هتنتهي، محطة عبور. كونوا على يقين أننا سنجلس يوما إن شاء الله في ظل شجرة في الجنة، نضحك على كل هراء الدنيا. نكتفي بهذا، وأعتذر إن أنا تجاوزت النصف ساعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.